فإذا امتنع أن تخبر بشيء عن شيء دل على حرام آخر. فالحاصل أن نقول كل ممثل كمل وليس كل مكيف. إذا التمثيل أخف لأنه يصح أن يخبر بالتكييف عنه ولا. طيب الممتنع الآن جميعا وأعطيتم وجه لإمتناعهما فيثبت الإثنان من غير تكييف ولا تمثيل، هل يصح أن نقول من غير كيف نثبت الله الصفات من غير كيف؟ يبقى نقول نثبت الله الصفات من غير كيف؟ نعم. طيب السبب مين اللي يقول؟ نعم. طيب صح. نعم. هذا السبب. يعني صفات الله لها كيفية. الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه على كيفية لكن مجهولة. ولهذا قال الإمام مالك في جوابه على المبتدع الكيف مجهول. ما قال لا كيفية لها. الصفات لها كيفية لكن مجهولة لنا. ما نستطيع أن نعلمها ولا نحط بها علما. إذا كلام المؤلف من غير تكييف مرفوض ولا لا؟ من غير تكييف. يعني ما نكيف نحن وإن كنا نؤمن بأن لها كيفية. قال ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف يتعلق بالنصوص والتعطيل يتعلق بالصفات. التحريف إذا تغيير النصوص، تغيير النصوص لأن الكتاب والسنة هذا من التحريف. تغيير الكتاب والسنة يسمى تحريفا. وتعلمون أن التحريف يكون باللفظ تارة وبالمعنى تارة. فالذي قرأ من المبتدعة وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، هل محرف لفظا ولا لا؟ واستغراب الآية كلم الله موسى، لكن يقول إنه يتكلم ويقرأ وكلم الله موسى لأجل أن يكون المتكلم موسى. يقول هذا التحريف لفظ وتبعه التحريف معنوي. وفي التحريف معنوي وهو إبقاء اللفظ بحاله وصرف معناه عن المراد به. يبقى اللفظ بحاله لكن نصرف المعنى عن المراد به، مثل أن يقرأ قول الله تعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش ويقول معنى استوى دولا مع استوى دولا، هذا لم يحرر لفظا لكنه حرر المعنى. فأهل السنة والجماعة اعتقادهم منسب عن التحريف باللفظ أو بالمعنى. طيب كذلك أيضا التعطيل، قلت أن هذا يتعلق بالصفات. التعطيل معنى التحرير، فمن قوله تعالى وبئر معطلة يعني مخلات متروكة. والمراد التعطيل تعطيل ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، تعطيله يعني ما يخلى الله منه ولا يوصف بها. فلا يوصف مثلا بالاستواء ولا بالنزول ولا بالوجه ولا باليد وما أشبه ذلك. فإذا التعطيل ايش معنى؟ لغة التخلية وشرعا تخلية الله تعالى من أسمائه وصفاته. أهل السنة والجماعة اعتقادهم منظم عن التعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. كل ما نفذ عن نفسه ينفونه عنه، ما يثبتونه. فإذا نفى عن نفسه القول لا يمكن أن نقول إن الله ظالم، وإذا نفى عن نفسه الغفلة لا يمكن أن نقول إن الله ظالم. ينفون ما نفى الله عن نفسه، إذا نفى عن نفسه أنه ليس كمثله شيء لا يمكن أن يقول أن يقول له مثل وقد. نعم. مع إثبات ما أثبته من الصفات، يعني هذا أنا قلت لكم من شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة المهمة يكرر إثبات في تثبيت المعنى، ولا يقول مع إثبات ما أثبته هو ما كذا ما سبق إثبات ما سبق من الصفات من الأسباب. نعم والتحريف في الأفعال. نعم من الأسماء والصفات يعني قصد الأسماء يعني من الخاص لأن الأسماء من الصفات الأسماء كل اسم فهو مصدر للصفة من أسماء الله والله دائما يضمن الصفات يعني ما نقول ان الصفات هي مجرد الصفات الخبريه حتى ما في يتضمن الاسماء. طيب يقول ويكون ما نفى عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا في اسمائه ولا في اياته بالحاد كلمه الحاد نقطه الفعل الحد ومعنى ألحد ولحد أي مال أي مال ومنه اللحد لحد القبر لأنه ناقل عن وسطه ولم يكن لحد القبر ناقل إلى جانب منه فالإلحاد معناه الميل معناه الميل ويقول المؤلف إن الإلحاد يكون في أمرين في الأسماء وفي الآيات في الأسماء وفي الآيات الإلحاد في الأسماء الميل بها عما يجب الميل بها عما يجب هذا هو الإلحاد في الأسماء الإلحاد في الأسماء الميل بها عما يجب وقسموه إلى أقسام ولكن لا حاجة بنا إلى ذكر الأقسام لأن هذا شيء قدرت منه من قبل ولكن من نعطي الآن قاعدة عامة ومن أراد أن نقف على هذا فليراجع بدائع الفوائد الشيء الذي من قيم في أنواع الإلحاد في الأسماء فإنه بسط القول فيه وذكر أنه أربعة أنواع ولكن كما قلت لكم الكتاب طويل ونخشى أن أقيم مباحث أهم من هذا الموضوع على كل حال الإلحاد معناه الميل بأسماء الله يعني عما يجب الميل عما يجب طيب والذي يجب بأسماء الله إثبات الاسم وإثبات الصفة التي دل عليها وإثبات الأثر وأن لا يكون من الله غير ما سمى به نفسه كل هذا يجب بأسماء الله. نعم الإلحاد في آيات الله أولا نقسم الآيات لأن الآيات جمع آية وعلوة العلامة وشرعا كل ما يدل على ذات الله وصفاته فهو آية. الأخ قل لي الآية لغة نعم لا على ذات الله وأسمائه وصفاته. طيب كالتالي الآية إذن هذا تعريفها أما هي كنوعان آيات شرعية وآيات كونية الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل والآيات الكونية هي المخلوقات كل المخلوقات آيات كونية تدل على وجود الخالق وعلمه وحكمته إلى آخره الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضهن يتنزل الأمر بينهن إيش بعد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يعني إذا رأيتم هذه السماوات والأرضين وتنزل الأمر بينهم علمهم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم فحاط الآيات يمكن تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وآيات كونية الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل والآيات الكونية هذه المخلوقات. نعم طيب الإلحاد في الآيات الشرعية ما هي الآيات الشرعية ما هي الآيات الشرعية أرجو تنتبهوا قبل أن نبدأ يعني المدرس المفضل بمنزلة الحافظ في البلد، وهذا خبر لقح عليك. والحاكم في البلد يجوز أن يعذب من لم يكن بالواجب بما يراه راجعا، بما يراه راجعا. هذا قضية فيه المدرس في الفصل كالحاكم في البلد. الحاكم في البلد يجوز أن يعذب من أهمل الواجب شغل بما يقومه، بما يقومه. التعذير يختلف، تعذير الصبيان يجيب عقل مدى لكل واجب. فما هو التعذير الذي ينبغي في أمثالكم؟ نعم، كيف؟ عدم ايش؟ السؤال الاخر انا قمت بلحظة ما تكلمت بالكلام ولم يكن، ومع ذلك انه ما حضر لك القلب، مع ذلك انه حاضر بالجسم ولم يحضر بالقلب. ونحن نقيدكم يا جماعة ان العلم اذا ما اشغل الانسان فكره وعقله وبدنه فيه ما يحكم الشيء. وأنتم الآن في مرحلة جامعية، أنتم في مرحلة ثانوية ولا متوسطة ولا ابتدائية، مرحلة جامعية مهمة. وأنا ما أريد أنكم إذا خرجتم بكرة من هذا القسم في التوحيد الواحد منكم ما يعرف يجاوب، اطرح اطرح ورابع خلف ما عندك. طيب، يقول الآيات كونية وشرعية. الشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية هي مخلوقات الله. ما مخلوقات الله كلها تدل على الله، مش معنى تدل عليه يعني أنها تعجز البشر، هذا معنى دلالة على الله أن الناس ما يأتون بمثلها، لأنه لو قدروا أن يأتوا بمثلها ما كان آية، لأن الآية العلامة الفارقة، العلامة الفارقة ولا لا؟ والعلامة الفارقة تختص بمن هي علامة عليه، أليس كذلك؟ إذا ما آية الله أنها تعجز البشر، كل المخلوقات الآن تعجز البشر. يا أيها الناس اعبدوا إذا ما تلون فاستمعوا له، استمعوا له، هذا يقول للناس استمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا شبابا ولو اجتمعوا له، هذه الآيات الكونية. ما يستطيعون يخلقون أدنى شيء، بل يخلق ذبابا ولو اجتمعوا. في الآية الشرعية قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به، مفهوم؟ إذا صار تبين الوجه الآية أنها علامة فارقة بين من يخلق ومن لا يخلق. واضح؟ إذا الآيات الكونية هي مخلوقات لأنها علامة على الخالق، ولا حاجة للتفصيل، لأن الذين يقرؤون التشريع في الأجسام الحية عندهم من العلم بهذا أكثر مما عندنا، وكذلك الذين يقرؤون في البلد وفي الأرض وغيرها يمكن يعرفون من هذه الآيات أكثر مما نعلم. في الآيات الشرعية ما أحد يستطيع أن يأتي بمثل آيات الله الشرعية، كلامه من جهة النظم ومن جهة الأسلوب ومن جهة التأثير ومن جهة التشريع والتنظيم للخلق الذي تقوم به المصالح، ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله أبدا. فعلى هذا نقول الآيات الكونية والشرعية قرناها زي ولا لا؟ كيف الإلحاد فيه؟ الإلحاد في الآيات الشرعية هو أولا يكون إما بالتكذيب، إما بالتكذيب مثل ما فعل المشركون حيث كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا، وإما بالتحريف يؤمن بها لكن يحذر، لأن التحريف مين فهو الإلحاد، كما فعل من كما فعل نعم قوم موسى وكما فعل المبتدع من هذه الأمة من الجميع وغيرهم. وإما بالمخالفة، وإما بالمخالفة والعصيان، وعلى هذا فكل عاصي ملحد، كافر مطلق، لكن حقيقة الأمر أن الإلحاد حتى يكون بالمعاصي وما جرت فيه بإلحاد وبظلم جزئت من عذاب الأليم. إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون له ثلاثة، وهي معنى ثانيا وثالثا المخالفة إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور. وعلى هذا فالفتاقهم الحدود، لأنهم نائمون عما يجب عليهم في هذه الآيات الشرعية. فمن الأولى الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما تكذيبها أو مخالفة أو تحريفها. هذا هو الإلحاد في الآيات الشرعية. الإلحاد في الآيات الكونية يكون بأمورين، أولا إنكار أن الله هو الخالق، مثل ما يوجد من بعض الملاحدة يقولون إن الطبيعة يدك تتفاعل وتكون هذه الأشياء وليس لها خالق، أو بإضافتها إلى غير الله، بإضافتها إلى غير الله. بسم الله، بإنكار خلق الله لها أو إضافتها إلى غيرها، بإنكار خالق الله مطلقا أو إضافتها إلى غير الله، أو اعتقاد أن الله تعالى فيها شريكا أو معينا، شريكا أو معينا. هذا هو الإلحاد في الآيات الكونية، يكون أيضا في كم وجه؟ بإنكار خالق الله وموجب، بإنكار أن يكون الله الذي خلقها وأوجدها، باعتقاد أن الله تعالى فيها شريكا أو معينا، بثلاث الأشياء للحال في هذا الكون. هذا أهل السنة والجماعة أو ثلاث الأمة وأئمتها لا يلحدون لا في أسماء الله ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى وما معنى الحسنى؟ البالغة في الغاية، الحسنى غاية، لأن الحسنى مؤنث أحسن، وأحسن اسم تفضيل. نعم، وهنا الاسم التفضيل مطلق، ما في أحسن من كذا، فيكون معناه أنها بالغة في الحسن غايته، وإنما بلغت الحسن غايته لأنها تدل على أشرف المسميات وهو وهو الله، وتدل على أكمل المعاني وهو ما تضمنته من الصفات. لذلك كانت حسنى. أرجو الانتباه يا جماعة، عندما نقول الرحمن هذه الكلمة دلت على ذات الله المسمى بها، ودلت على صفة الرحمة الواسعة العظيمة، قل لا، وعلى أنها رحمة يرحم بها، لأنه إذا كان له رحمة في الدنيا أن يرحم مالك. فلهذا قالت أسماء الله حسنى. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لماذا قالت حسنى؟ لأنها تضمنت دلالة على أشرف المسمى وعظمه، ولأنها تضمنت من الصفات أعلاها وأكملها، فهي دالة على الذات وعلى الصفات. لكن أسماء غير الله يمكن أسمي واحد عبد الله، عبد الله وهو من أكثر الناس استكبارا، وهو عبد الله ولا عبد الله، ومع ذلك اسمه عبد الله. يمكن أسمي واحد محمد، محمد يعني معناه المسجد، يحملون حمدا كثيرا فعلا، وهو ليس عنده من الأسماء التي يقدر عليها شيء، أليس كذلك؟ لكن عند أسماء الله ممتنع هذا، أسماء الله متضمنة للصفات التي دلت عليها. ولا بد الحاصل أن سميت الأسماء جماعة، لماذا؟ لأنها بلغت في الحسن غايته، ووجه ذلك أنها دالة على أشرف المسمى وعلى أكمل صفة، لذلك كانت حسنى. قال من حكى تبيعنا على هذا الخبر ولباداتنا الحسنى؟ قالوا متبعا عليه. وانت يسمونه بالتبريد تدعوه بها، تدعوه بها دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ جميعا. طيب قل لي يا أخين كيف الدعاء المسألة دي؟ السؤال قلنا ان دعاء المسألة دعاء عبادة. نعم. وشلون دعاء المسألة فيها؟ يا رحمن يا رحيم استغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا غفور استغفر لي، بمعنى ان تتوكل بهذه الاسماء الى مطلوبك. هذا معنى دعاءك به، تتوكل بها الى مطلوبك. فعندما تسال من ربك وش تجيب؟ اي اسم يناسب الظروف يا رزاق؟ عندما تساله المغفره الغفور. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء الذي علمه ابو بكر، قال فيه فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. واحد يقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، ايش رايك بهذا؟ اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن يا شديد العقاب ما تنفذ. نعم. ومن الذي يناسبه يغرغوه، ولهذا قال فادعوه به. لكن لما قال فادعوه بها صار معنى ذلك أننا نختار من أسمائه إيش؟ ما يناسب المدعو به، ما نجيب شيء ما يتناسب. كذلك دعاء عبادة، دعاء عبادة تدعوه بها، قلتم إني يتضمن دعاء المسألة ودعاء عبادة. كيف دعاء عبادة؟ قلتم إني تدعوه بها يتضمن دعاء المسألة بأن تجعلها وسيلة في دعائك، ودعاء العبادة. شو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة بسيط، عندما تعلم أن من أسماء الله الرحمن تتعرض لرحمته ولا لا؟ يعني تفعل ما يكون سببا للرحمة كالقيام بما وجب عليك، أليس كذلك؟ عندما تعرف أن الله رحيم، أرجو الانتباه، عندما تعرف أن الله رحيم تتعرض لرحمته. وش من أسباب الرحمة؟ طاعة الله، طاعة الله من أسباب الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فتأتبع للذين يتقون ويكون الزكاة. فدعاء العبادة معناه أنك تتعبد لله بما تقضي هذه الأسماء. فإذا كنت تؤمن بأن الله رحمن فمعنى ذلك أنك تتعرض لرحمته بفعل طاعته. عندما تعلم أنه شديد العقاب كيف تعبده بها؟ تتجنب ما يكون سببا لعقابه، تتجنب ما يكون سببا لعقابه، لأنك تعلم أنه شديد العقاب. عندما تعرف أنه غفور تتعرض لأسباب المغفرة بالاستغفار، بالاستغفار وبفعل الطاعات المكثرة للسيئات وما أشبه ذلك. فإذا تدعوه بها، ترى هذه معاني مهمة جدا وتناقش فيها سلف الدرس المقدم. لأقول ما علمتنا، أقول دعاء الله بالأسماء الحسنى يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة معناه أن تجعلها وسيلة لما تدعوه به أو لما تسأله، وسيلة لما تسأله. عندما تسأله المغفرة تقول يا رحمن اغفر لي، عندما تسأله الرزق يا رزاق تقول ارزقني. دعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضي هذه الأسماء. الغفور يقتضي المغفرة، إذا تفعل أسباب المغفرة. نعم. من أسباب المغفرة مثلا الحج المبرور، من أسباب المغفرة أن الإنسان إذا استغفر يصلي ركعتين لا يحسب فيهما نفسه. نعم. من أسباب المغفرة أن يقول جبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله بسم الله الله أكبر 33 مرة ويعتمر بلا إله إلا الله إلى آخره. فالحاق من هذا معنى قوله يدعو به. قال تعالى: وذر الذين يبتلون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. هذه فرمنا أمرا وحكما. الأمر ذر الذين يبتلون في أسمائه، الحكم فيجزون ما كانوا يعملون. وهذا تحديد بالغ كثيرا، ولاحظ أنه قال فيجزون، والسين ذكر أهل المعاني أنها تفيد معنى التحقيق والتقريب، التحقيق والتقريب. نعم، إذا قال قائل سأفعل كذا، معنى أنه أكد على الفعل وقربه بالسين. إذن عقوبتهم قريبة ولا لا؟ قريبة، وإن لم تحصل إلا بعد الموت. حتى لو تأخر في دباحنا بعد الموت هي قريبة، إنما توعد إلى آت بعد، ما دعوا إلا قريب، إنما توعد إلى آت. الحافظ نقول فيجزون هذا الحكم، وهو مفيد للتأكيد البالغ، والسين تفيد أي شيء؟ التحذير والتقدير. نعم، طيب فيجزون ما كان يقولون. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ذلك. طيب الآن طلع الدرس، اللي يريد يخرج يخرج ما في معنى، واللي يريد يرجع نبدأ نستعمل أحسن الدرس. وأنا ما أعرف هذا الحديث، لكن ومن ملك هذا أن حوالي قال منه لأن اختاره بيوت أما الإفراد في الآيات فذكرنا أن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية على المخلوقات وآيات شرعية وهي ما جاء في الحكم من شريعة الله. الإفراد الأول الحجة والجنين والرياء وكان يجب ان يكون أن الله وجهه لكنه لا يصدق غيره من الله، وتنزيها بلا تعصيب، يعني ينزل الله تعالى أن لا يصدق لكنهم لا يحسنون ما وصف به نفسه، خلافة الذين يصدقون ما تصدق وهم يصدقون، والذين يصدقون ما تعصيب وهم المعصيه. مثلا معقل ان الله منزل ولا ينزل ولا يصدق، ليس لانه ينزل الله عن هذه الاشياء التي هي جماعه الفرده، نحن ننزل الله عن مصائب الذنوب لكننا لا نعقل اسماء الله وصفاته، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله لا كمثله شيء رب للتشبيه والتمثيل، وفي قوله هو السميع البصير ربكم للإحسان والتعطيل. يا رب العالمين، إذا الآية الآن تضمنت وغطت على طريق غير من الفجر. ثانيا، المشبهة في قوله غير كمثله شيء. والثاني المعطلة في قوله هو السميع البصير. ثم قال المؤلف مبينا قاعدة مهمة جدا، والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مطلق. بعث رسله يعني أرسله بإثبات مفصل، التفصيل ضد الإجمال، يعني مبين ومتعدد الصفات، وبنفي مجمل. إشمعنى مجمل؟ يعني غير مفصل، ليس كمثله شيء، هذا مجمل ولا مفصل؟ تعطيه مجمل؟ نعم مجمل. ماذا ليس كمثله شيء في العمى في الثمن في العدد في الضعف في كذا في كذا؟ أجمل، ليس كمثله شيء في كل شيء. واضح؟ السميع البصير مفصل من المجمل؟ نعم، لأنه لو كان مجملا لقال وهو الكامل، لو قال وهو الكامل صار هذا مجملا، لكن لما قال وهو السميع البصير صار مفصل، لأن السمع محدد، البصير أيضا له معنى محدد، ما يدعك ما يفعل أيضا باحث، ما أكثر ما في القرآن من أسماء الله والكامل. قل لك المثبت المفصل، لكن عند الناس ما تجد ان ينفي شيء معين الا ما وصف به من اعدائه وينفيه بإبطال الاسماء. فنجمع اقول مره ثانيه، في الاخفاء يقف الله تعالى نفسه بإخفاء مفصل. نعم، تقرا اخر ايه سوره الحشر، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والسعادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك الحجور السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، والله الخالق الدار المصور. قل لا، هذا مفصل كل مجمل مفصل، لكن تجد النبي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له ثنية؟ مجمل ما قصه إلا شيئا وصف به من العيوب، فإن الله تعالى يذكره بعين ما اتخذ الله من ولد، هذا مجمل ولا مفصل؟ اتخذ الله من ولد نفى عيبا معينا، لماذا؟ لأنه وصف به من المشركين، فأراد الله تعالى إبطاله، أراد الله إبطاله. أما ما يتمدح به نفسه فإنه لا يكون مفصلا وإنما يأتي مجملا. كذلك أيضا التفصيل إذا كان المقصود به إثبات كمال صفة نفسه، مثل وإن كان مثقال نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، لا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني ما يخاف من الله ظلما ولا هضما، لأن هذا في مقابل الجزاء احتاج أن ينزل ظلما لكمال العدل. طيب يقول بعث رسله بإثبات مفصل ونفي المطلق. كيف نستطيع ان نقضي الكتاب المقدس؟ يمكن نقضي ذلك في اي شيء في اخر سوره الحج، لان هي اكثر ما جمعت من الاقنى، هي اقنى كثيرا من المفضله. ونفي مجمل ممكن نقضي ذلك في اي شيء، ذلك في اي شيء. قال فاثبتوا، من الذي اثبتوا؟ اثبتوا لله الثبات. يحتمل ان يكون امراض في ذلك يعود على ثلاث منا وائمتها، او يعود على الرسل، لان كان بعث رسلا. كان اثبت الرسل لله الثبات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واستدل لعبادته. هل تعلم الرسوميه؟ قال اهل اللغه هل تعلم رسميا اي نظيرا من التسميه، هذا تفصيل. وقال ويقال مثانيا مثانيا، ثماني مثاني مثاني اي مشابها مشابه. وقال معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم رسميا نظيرا او شبيها. وهذا من جميل مفصل هل تعلم رسميا، نعم مجمع. ما قيد ماذا هل تعلم له سميا في كذا وكذا، بل اجمل. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا في مجمل مفصل. ولا مجمل ولم يكن له كفوا احد، هذا مجمل. لم يلد ولم يولد مفصل، لأن هذا عنه صفة واحدة محددة معينة. لماذا عين هنا؟ لأنه وصف بأن له ولدا، ولد. من اللي وصف منه ولد؟ النصارى مثلا قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، ولا لا؟ وصفه من عباده من تعدوا حدوده بأن له ولدا، فقال لم يلد لم يولد. أتى بها لتمام المقابلة، لأن قد يقول لم يلد لكن هل ولد هو؟ فلتمام المقابلة قال ولم يولد. وقد يكون هذا أيضا ردا على الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انظر لنا ربك، انظر لنا ربك منين؟ فقال ولم يولد يعني ليس له قبيلة أن تصل إليها سبحانه وتعالى لأنه خالق. طيب ولم يكن له كفوا أحد، مجمل ولا مفصل؟ نعم مجمل، نعم ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، جمع نسبة وهو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون. ما هو أنتم تعلمون؟ تعلمون أنه ذلك لا، لأن من يخالف معلومة أقبح ممن يقول عن جهلهم. فأنتم كيف تدعون الله أندادا في العبادة تعبدونه مع الله وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا ند له، لأنكم إذا كنتم من خلق السماوات والأرض تشكرون الله. قال تعالى وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يتخذ، من الناس من هذا يتخذونهم من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب غير الله أندادا من محبة، ومن أحب شيئا أطاعه، ومن أحب شيئا أطاعه، أليس كذلك؟ نعم. إذن هم يحبون هذه الأنداد ويطيعون لأنهم يعبدونها. لكن يقول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء لله ولا من هؤلاء الأنداد؟ من هؤلاء لله، أشد حبا لله من هؤلاء لله، يعني هؤلاء يحبون الله لكن يحبون الأصنام أيضا كحب الله. إذن فمحبة الله عندهم مشروع. الذين آمنوا وصدقوا لله لأن محبتهم لله ليست مشروعة خالص. وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأن يعبدون لأنهم يحبون الله عن رغبة ورهبة وأولئك لا يحبون عن رغبة ورهبة. على كل حال هنا نهى الله تعالى أن ينحصر المعنى. هنا ذكر الله تعالى أن من الناس من يتخذ من الله أندادا يحبون من حب الله على سبيل المدح ولا على سبيل الدم. ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبون من حب الله فحدث عن هؤلاء مادحا له أو داما له. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء. من هؤلاء الشركاء؟ الجن. ولهذا الجن يعتبر أقصيان لشركاء أقصيان لشركاء لأن بينت هؤلاء الشركاء شركاء الجن وخلقه. الجملة هذه جملة حالية على تقدير قد يعني وقد خلقني خلق من الجن. فإذا كان الجن المخلوقين فكيف يصح أن يكون شركاء للخالق؟ وجعلوا ذلك مثلا جن مسلم وخلقه جملة حالية على تقدير قد يعني وقد خلقه أي خلق الجن والمخلوق لا يصح أن يكون شريكا للخالق. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا معطوف على جعل يعني. وكذلك أيضا خرقوا لله بنين وبنات بغير علم. خرقوا مثل خلقوا بل هي أشد. المعنى اختلقوا وقالوا كذبا. نعم أي نسب خلق ولا خرق؟ أي الأخيرة أشد حتى على اللسان أشد. اللام خفيفة مثل الريشة لكن خرقوا لا الراء شديدة خلى اللسان يتكرر. إذا هي أعظم لأن هذا الاختلاف ولذلك له من أعظم الاختلافات. ولهذا قد خرقوا له يعني اختلقوا له بنين وبنات. هل يختلق البنين من اليهود والنصارى حتى اليهود والنصارى؟ قالت اليهود وعدنا المصارى وقالت النصارى أن تهينا ولن يختلق بناتهم أن يشرك. قال الملائكة بنات الله في غير علم. ما عندهم علم بهذا بل العلم على خلاف ما اختلق. نعم قال سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه أول مرة قديم قبل البداية. وقلنا إن سبحانه اسم مصدر وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وهي ملازمة لإيش؟ للنص ولغة. فهي إذا سبحانه معنى سبحانه تنزيه الله تعالى عما يصفونه به من الشريك ومن اتخاذ الولد. ثم أرسل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة الثانية قال بديع السماوات والأرض. معنى بديع مبدع ومعنى مبدع الخالق على غير مكان سبق لأن الأرض البديعة التي هو مبدوع ما له شيء سابق. معنى بديع السماوات خلقها على غير مكان سبق كما قال المفسرون. نعم بديع السماوات والأرض يعني خالقهما على غير مثال سبق يعني معناه ما سبق لكم نظير. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يمكن هذا ولا يمكن؟ يعني كيف يصير ولد وهما له صاحب؟ والصاحبة من هي؟ الزوجة. لأن الولد لا يتكون إلا بين زوجين أو من أنثى فقط أو من أنثى فقط. مثل ما حصل من ابن مريم مع أنه من ابن مريم ما حصل منها إلا بعد نفس الروح فيها. نعم طيب. وقوله وخلق كل شيء. هذا دليل آخر أيضا على اجتماع أن يكون له ولد أنه خالق كل شيء. ومن جملة ما خلق من زعموه أبناء وبنات الله، فكيف يكون المخلوق ابنا للخالق؟ ثم قال وهو بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء مع نفيه أن يكون له ولد يدل على امتناع الولد، وإلا لوقع الخبر على خلاف المعلوم فهذا شيء مستحيل. المهم الثاني من هذا أن الله تعالى ذكر هذه الأشياء وأبطلها، فليس له شريك لا في أسمائه ولا في أصفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. نعم، وليس له ابن لأنه ليس له شريك من ذي شيء. نعم. لا، يعني علم صفة معينة لكن متعلقها متعلق العلم عنه، والعلم صفة معينة. لا، إذا كانت المحبة الطائقة لا بد أن تكون، إذا كانت المحبة الطائقة ليش؟ لأن المحب يريد الوصول إلى حبيبه، وإذا أمره وخالفه فهذا مما يبعده عنه، فإذا كان محبا صادقا فلا بد أن يطيع. ولهذا نحن نقول من أحب الله محبا صادقا فلا بد أن يكون ممتثلا لأمره، لا بد أن يكون ممتثلا لأمره. نقول يقول لكم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك. تبارك الذي نزل الفرقان، المراد بالفرقان القران، وأوصف بذلك لانه يفرق بين الحق والباطل، على عبده من محمد صلى الله عليه وسلم ليكون، الضمير يعود على رسول والى القران الجميع، والظاهر انه عائد على الرسول لانه اقرب، وقد قيل ان الضمير يعود على اقرب مسؤول. وقول نذيرا اي منذرا، وقولها الذي له ملك السماوات صفه للذين نزل الفرقان، له ملك السماوات والارض كل هذا اثبات، ولم يتخذ ولدا هذا نفي مفصل. لماذا؟ لأنه للإبطال ما كان وصفه به. طيب، ولم يكن له شريك في الملك، هذا عام، لأن لا أحد يشرك في الملك، لا في العبادة ولا في الخلق ولا في الرزق ولا في الاختيار ولا في الإيمان. نعم، الأخير هنا نبني عنه. وقال تعالى وإذا، وقال تعالى فاستفتي أي ربك البنات ولهم بنين، والاستفهام هنا بإنكار والتوبيخ، أي ربك البنات ولهم بنين، إيش هذا الحكم؟ عادل ولا جاهل؟ ألكم من ذكر ولهم أنثى؟ إلا إذا حكم من ذكر، أي ربك البنات ولهم بنين؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ نعم ولا لا؟ لا. ألا إنهم من إفتهم لا يقولون ولد الله ولد في الماضي، والله فاعل أي اتخذ ولدا، وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، أصطفى أصلف فأصطفى، فالهمزة هنا للاستفهام، وهمزة التي سقطت لالتقاط الكافرين، لأن الصاد ساكنة وهمزة الوقت ساكنة وسقطت الهمزة، فالهمزة في قوله أصطفى، ما نقول الهمزة هذه من الفعل، بل نقول هذه همزة استفهام. نعم، أصطفى البنات يعني اختار البنات على البنين، وش الجواب؟ لا، ما لكم جملة مستقلة، ولهذا ينبغي الوقوف عليه، ما لكم، يعني أي شيء لكم في هذا الحكم الجائر، كيف تحكمون المرسلين أم لكم سلطان مبين؟ سلطان معنى حجة، ومبين معنى بين موضح، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أن الرسومة العظيمة فأتوا، الأمر هذا الشروط نعم يدلل التحدي، كتابكم سلطان حجة فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بينه وبين الجنة، ما هي الجنة؟ الجن وقيل المراد بالجن بالجنة هنا الملائكة، وأنهم سموا جنا بالمعنى الأعم باستكبارهم عن العموم، ولكن هذا القول ضعيف وإطلاقات القرآن كلها تدل على خلاف ذلك. ولعل أحدا من العرب أو المشركين يعتقدون أن بين الجن وبين الله تعالى نسبا عن قرابة، ولكن الله عقل ذلك بقوله ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون. قالوا لأي شيء؟ الحساب يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله عما يصفون الرؤية من التخيلات والنسب الذي بينه وبين الجنة وغير ذلك مما وصف الله به إلا عباد الله المتقين. الاستثناء هنا يبدو أنه منقطع، يعني لكن عباد الله المتقين لم يصفوه بما وصفه به هؤلاء، إلى قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف شارحا بهذا فتفتح نفسه عما يصفه المنكرون المشركون وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الكفر والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. والخلاصة المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآيات العديدة لإثبات مما أصله. ما هو الذي أبطل؟ نعم النفي المجمل إشباد وإشباد المفصل. أرجو الانتباه، الصفحة اللي قبل هذه فيها بيان عقيدة السلف الأمة وأئمتهم، وهم أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ويثبتون ما أثبت لنفسه من الصفات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بشيء من الكلام ما لا يستقبل بإثبات مفصل ونفي مجمل، ما في التفصيل إلا أن يقول لكم إن النفي قد يفصل فيه متى؟ إذا كان ردا لوصف وصف به، إذا كان ردا لوصف وصف به أو وصل به المقابلة أو تفضل به المقابلة أو بيان الكمال كمال العدد. ثم قال المؤلف وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم الآيات كقوله ثم عدل هذا بدأ بالإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية في كماله، وتسمى هذه الآية الكرسي من قرأ في ليلة نزل عليه من الله الخاف ولا يقبه شيطان حتى يصبح، وهي أعظم آية في كتاب الله. طيب الحي القيوم المؤلف يقول الآية معنى ذلك يريد منا أن نقرأ الآية. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا مفصل ولا مجمل؟ لا تأخذه سنة ولا نوم مفصل، لكن إذا قلت لكم أنه قد جاء المفصل لبيان كمال المجمل، قد جاء النفي المفصل لبيان كمال الإسلام، هنا لا تأخذ سنة ولا نوم، إضافة لهذا إخفاء كمال حياته وقلبه لكمال حياته لا ينام، ولكمال قدومه على عباده لا ينام، لأنه سبحانه لو نام لكان مع ذلك أنه مكتفي للنوم، ولو نام من يتفرق في الخلق وهو نائم إلى أن تنفي الدنيا والنوم الأخر عشان يروح عند النوم نفسنا هنا عن الله لماذا؟ لأي شيء لا تأخذه من أجوان لا تكفر ليش؟ قلنا لماذا؟ سؤال جميل بكمال حياته وقيوميته فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم وهو القيوم على عباده لا يمكن أن ينام طيب لو هنا في السماوات وما في الأرض هل استخدام للملك المختص به لو هنا في السماوات لأن تقديم الخبر يشتغل عليه الخبر لو ما في السماوات وما في الأرض هذا عموم الملك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا التفوز فيها كمال السلطان كمال السلطان يعني حتى اللي يشفعون ما يمكن يشفعون عند الله إلا بعد إذنه أجل انتباه وكلما نبلغ مثلا في ملك الدنيا فلله نبلغ العالم كلما كان الملك أشد احتراما وعظما عند الناس ما تجد أحد يتكلم عنده بشيء أبدا يعني إذا جئت العظماء تجد لو كان في مجلس مملوء منا ما تكلمنا إلا بعد الاستبداد أستأذن أتكلم سأقول أتكلم لكن اللي ما يحدث من قوة شخصية وقوة سلطان هل يستأذنهم الناس أن يتكلموا ولا يصرخون بآذانهم ولا يبالون هو هذا ما يبالون منهم ولا يستغل منهم ولا شيء فكلما عظم السلطان عظمت الهيبه وكلما عظمت الهيبه امتنع التصرف الا بعد الاذن فالله تبارك وتعالى لكمال السلطان ما حد يشفع حتى الشفاعه للغيب ما يشفع الا باذنه ملوك الدنيا مهما عظمت منزلتهم أقاربهم وأصدقاؤهم يستطيعون أن يشفعوا عندهم وإن لم يأذن ولهذا مثلا يأتي صديق السلطان يقول له نريد أن نشفع لفلان مثلا فعل كذا وفعل كذا لو ما استأذن الله تعالى لكمال السلطان لا أحد يشفع إلا له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في أسباب العلم ولا يستأذن به مثل شيء من علمه إلا المشاء فيها أيضا إثبات العظمة بحيث ما حد يستطيع أن يحيط بشيء من عند الله إلا بمشاء وتعرف فيه السماوات الأرض هذا أيضا فيه عظيم صنع الله تبارك وتعالى وعظيم صنع يدل على عظيم على عظم صنع ولا يبدو حفظهما يعني ما يثقل الله حفظ السماوات الأرض ليش لكمال علمه وقدرته فهو عالم قادر ولهذا يحفظ السماوات الأرض بدون مشقة وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة المهم هذه الآية تضمنت على إثبات مفصل وعلى نحو مجمل أو مفصل حسب ما يقول المقام طيب وطلب آية قل هو الله أحد الله الصمد السورة أحد الصمد هذا إثبات ولا لا؟ إثبات لم يجد لم يرد نفي وقد سبق وقوله وهو العليم الحكيم فيه إثبات العلم وإثبات الحكمة وما هي الحكمة؟ نعم الحكمة يجب أن نعرف أن الحكيم مشتق من حكم وأحكم من حكم وأحكم فالحكم غير الأحكام الأحكام إتقان الشيء ووضعه بمحله وهي الحكمة وأما الحكم فهو التصرف والله تبارك وتعالى له الحكم المطلق السماوات والأرض الحكم الكوني والشرعي وله حكمة مبادرة وأظنكم تصرفتم أحسن الحكمة في العقيدة الوسطية وقال تعالى وهو العليم السميع البصير وهو السميع البصير لا السمع البصر وهو العزيز الحكيم لا العزة والحكمة وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد بالرأس ولا بالجر؟ لا بالرأس ذو العرش المجيد. مكتوبة يعني مجيد بس هي في القرآن بالرأس وفيها قراءة الجر. إذا قلنا للعرش المجيد فهي صفة لمن؟ بالله. وإذا قلنا المجيد فهي صفة للعرش وفيها قراءة. طيب فعال لما يريد وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يبتدي شيئا. فسرع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم. يعلم ما يلج في الأرض. شو ذا اللي يلج في الأرض يا موسى؟ شو ذا اللي يلج في الأرض؟ ما يلج في الأرض. يلج يعني يلج في الأرض. السؤال خاص. لا ما يلج في الأرض. يريد في الأرض. طيب مثل الأموات وغوه النبات الغذور يعني والمياه التي تزال على الأرض قل كل هذا غير في الأرض. وكذلك أيضا الرؤوس تلد في أطرافها الكرارين وفي ظهورها أيضا هذا مما يشتغل. وما يخرج منه ما يخرج من الأرض هلا وبنو آدم بنو آدم من الأرض نعم فجسد وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما يعرج فيها كل ما يعرج إليها. طيب هنا ما ينزل من السماء من المطر نعم والوحي والأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وما يعرج فيها المعروف عن المعارج يعرض تعرض الملائكة والروح. إذا لبعده إليه المعروف أن عرج تتعدى بإله فعرجت إليه نعم. وهنا قال وما يعرض فيها فما هو المحور من هذا؟ أقول لعلنا أن نحن في ذلك رأي إذا ردي الفعل بحرف لا يعدى به هذا الله إذا عجل الفعل بحرف لا يعدى به فقال بعض النحويين فاجعل الفعل مضمنا بمعنى يتناسب مع الحرف تضمن الفعل معنى يناسب الحرف. وبعضهم يقول بالعكس ضمن الحرف حرفا يناسب الفعل حرفا يناسب الفعل. هنا وما يعرض فيه على الرأي الأول يرمم معنى يرمم يعرض معنى يدخل معنى يدخل وما يدخل فيه لكن لما كان السماء عالية يصير يعرض. وعلى الرأي الثاني تجعل فيه بمعنى إلى تحول الحرف إلى حرف ينفذ الفعل. مثال آخر عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها العين هو يشرب ولا يشرب الناس يشرب منه. بعض العلماء يقول ألبى هنا بمعنى منه يشرب بها أي منه. وبعضهم يقول لا الباب على معناه الحقيقة لكن يشرب بمعنى يروى، يشرب بمعنى يروى يجعل يحول معنى الفعل إلى ما ينافي الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى لا تجعلنا السلام لا أحفظ الله وكريم رضوانا ما أحفظ الله لا تجعلنا السلام لا أحفظ الله وكريم رضوانه فأحفظ أعمالكم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يأتي الله يأتي مال ملك سيئته فسوف يأتي الله بقوم يتسوهم ويحبون أذلتنا على المؤمنين أذلتنا على الكافرين الآية. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ان الذين كفروا ينادون لربهم ينادون